بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واختلاف ألفاظهم فيه. كتاب الصلاة، صلاة أي كتاب هي حكم الله، باب فرض الصلاة، صلاة فرض كذا، فرض نمذ عدين تيذ، وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك. ذاتك حديث أنس بن مالك صون نقلنا اختلاف إسناد كيس اسمه خلافين، اختلاف كاسنا وحون قن دون الرواية أبوه ريسو قتادة يو قتادة غير كيس أو سجنا مركا قتادة يسوي حكدة حديث كمن حديث أنس عن مالك بن سعصعة، قار كلنا وحكدة عن مالك عن أبي ذر، قار وحكدة عن يعني عن أنس بن مالك عن أبي ذر بجيدة، قار كلا وحكدة عن أنس بن مالك إن سجوا ورنا حديث هذا مركا خلاف كاس يو كلم حديث كم متن جيسة وحيابها أي كسكوخ الخلافين أيها الكان أقوى الرمية. وبالإسناد قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا عند البيت حل أن قري أكتي بيتك أكتي سأنها بيتك كعبضة ويضبعا علم الغلبة يكعبضة وكيه بين النائم يعني آنها مدهور ديو يولي أقضاني متسوجي ذو أبنحا يكو أبنحا يعني. إذ أقبل أحد الثلاثة وحسوجي استيسدح ذي متكون بين الرجلين حال أن لبن نحذود أهي أنيغ مرك بين الرجلين يحب أن إن لقى حاليه يعني النبي إساق مركا حالة داس أي سدح ذان المتكود مركو إمانا يسوجي سنة إساق اللبن نوكو نحجرا النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن لي راهد بين الرجلين أحد كاسوقا بلي حال أو لبن أدحيو نحذو ذويه لبن نعبو الله حالين كان فأتيت بطست وحال إلي من باف من ذهب ذهب كسميسا ملأ بوح حكمة من جهة حكمة أبوح حكمة أهان يعني حكمة أي كبوح بمعنى وإيمانا إيمان أكبوح فشق من النحر إلى مراق البطن فشق وحال الدلاعيين من النحر رونت الله قبل الله إلى مراق البطن إلى علوشة ماشي إذا جلعسان لقسوقها أيها الدلاعي فغسل القلب قلبك والا دقي بماء زمزم أيها الغدقي ثم يعني حجي إذا ملئ حكمة بالقبوحي وإيمانا ثم أتيت بدابة بالإليم دون البغل بقش كير وفوق الحمار دمير كوين ثم انطلقت وانتقي مع جبريل بانلتقي عليه السلام فأتينا السماء الدنيا صمدي دويد بان نمت فقيل من هذا واكما كان أي الليري قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه مل الدري مل صوت دري مرحبا به سور دواد يعني صادف مكانا رحبا أيها ليلي ونعم المجيء إمات أي نعم هذا جاء المجيء الذي جاء إمات كي أويمد يعني يا وناكسن فأتيت على آدم آدم أي نعم عليه السلام فسلمت عليه وان سلامي قال مرحبا بك من ابن ونبي سور دو وبير مركا ويل النبي يعني هذه ثم أتينا السماء الثانية صمدي لبعض بأن نمت قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد فمثل الذي فمثل ذلك سداسو كلام أيوري فأتيت على يحيى وعيسى بن أويمد فسلمت عليهما فقال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الثالثة قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد فمثل ذلك فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه qaala marxaban bika min akhin wa nabiyin thuma atayna samaa'a raabicata ayaa nimid famitlu dalika faataytu calaa idriisa calayhi salaam fasallamtu calayhi qaala marxaban bika min akhin wa nabiyin thuma atayna samaa'a alkhaamisata famitlu dalika faataytu calaa haaruuna calayhi salaam fasallamtu calayhi qaala marxaban bika min akhin wa nabiyin thuma atayna samaa'a saadisata tiilixaad فمثل ذلك ثم أتيت على موسى بأن أمد فسلمت عليه وأن سلامي قال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزته مركان سير آفي بكى وأويي قيل ما يبكيك محكى وينسين يا ليري قال وحير يا ربي ربي وهذا الغلام غلام كان ويل كان الذي بعثته أدرتي بعدي قذا شيء أتصاد درتي يدخل من أمتي أمدي سوحك قلي الجنة جنّة أكثر وحكا بدن أو أفضل أما كفض كديرات سن مما يدخل أنت كجليس من أمتي أمدينا حاسد نمي سايا كما لكن أمدي سو خير أيغانا لحبي يوم بيد إلهي الناصحين يحاين ثم أتينا سماء السابعة أيان نمت فمثل ذلك فأتيت على إبراهيم أيان أمد عليه السلام فسلمت عليه وان سلامي قال مرحبا بك من ابن ونبي ثم رفع البيت حل سوكر يا لبيتك المعمور العمري يعني سيبا لوكر يا لي فسألت جبريل عليه السلام جبريل بن سؤالي فقال وحويري هذا البيت المعمور كان وبيتك العمري يصلي فيه كل يوم مالك استوحى كنت كذا لحديث 70,000 ملك تضباطا كن أو ملك فإذا خرجوا منه هذي كبحان لم يعودوا فيه كسر نقن مايان آخر ما عليهم يعني يكون ذلك وحوهانا يا آخر ما عليهم يعني أنت مرك أقضا بيسو يكون لحجران بين نقن إسا ثم رفعت والإقرية إلى سدرة جيد قب إلى سدرة المنتهى سدرة المنتهى يا الإقرية فإذا نبقها مرهيذ ويضعه مثل قلال هجر قل هذا هجر ليرا عربتك من البحرين دقنايين قل هذا أشومذو ذا أو كلاوي مرهيذ يعني قيداس مرهيذ أشومذ رير هجر أو كلاوي مره قلال هجر مره دي ليري حديث كي قلتين كنصومرنا إذا بلغ الماء قلتين علماء قارئ وحي كل الا ين قلدا ما لا يقان دهان ما ميزان كيدو اما قياستيدو ما عدا علماء ان marka waxay leeyeen qiyaasteeda waa garan kareen dadkii nabiga uu kula hadlaye oo markaas uu la joogay laan hadaba waa kan geed mirihiis ba waxaa loogu qiyaasa qilaali hajar ayaa loogu qiyaasa iyagu waa fahmayaan dabcan hadii kale adeenin fahmayeen maba loogu qiyaaseen marka marka la leeyahay idaa balag almaa qullatayn ayagu waa fahmayeen tayib wa idaa waraquhaa caleemaheeda waa iyada oo mislu aadaani alfiyalati maroodiga dhagihiisoo kale alfiyala waa jamcu fiil waxaa kaloo lagu jamciyaa fuyuul oo riwaaya bukhaari baaba saa ku soo aroorto mislu aadaani alfuyuul tayib وإذا في أصلها جيدة سلكيدة أربعة أنهار أفر وبيئة نهران باطنان لبوا لبوا بيو قرصون والنهران ظاهران وموقضان وددك وموقضان والنيل إفرات نيل إفرات لبدا موقض فسألت جبريل أيان سؤالي فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل ويان ثم فرضت علي 50 صلاة شن كنت صلاة بال يا الفرض يا لي وكان مركب حل شاهد فأتيت على موسى عليه السلام بأن أمد فقال ما صنعت حادث ميسي قلت حانر فرضت علي 50 صلاة كنت صلاة بال فرض يا لي فقال وحير إني أعلم بالناس إني أني أعلم وأن أقال بدنه بالناس ذاتك منك أدي وكاء قال بدنها لأن ذاتك وصوم مولي وصور دقي وليه أني مرك وكاء قال بدنها ذات إني عالجت بني إسرائيل ربني إسرائيل بان أني yacnii aan la mucaamalooday oon mucaalajeeyey oo aan arintooda aniga u taagnaa maamulkooda. Ashadda waxaan kala kulmay marka ashadda almucaalajati, wax lagala kulmo wax ugu daran. Ayib, wa ina ummataka, ummadaadana, lan yutiiquu daalika, ma awoodayaan konton salaad. Farjic ilaa rabbika, rabbigaa u laabo. Fas'alhu su'aal an yukhafifa canka, inuu kaa fududeeyo. Farajactu ilaa rabbii, rabbigay baan u laabtay. Fas'altuhu, waan su'aalay. An yukhafifa cannii, inuu iga khafiifiyey. Fajcalahaa arbaciina, buu ka dhigay. Thuma rajactu ilaa muusa, baan ku soo laabtay. Faqaala, maa sanacta? Qultu, jacalahaa arbaciina, buu ka dhigay. Faqaala lii mila maa maqaalatihi luulaa, buu igu yidhi. Farajactu ilaa rabbii caza wajalla, fajcalahaa thalaathiina, buu ka dhigay. Faataytu calaa muusa calayhi salaam, faakhbartuhu, faqaala lii mila maqaalatihi luulaa. Farajactu ilaa rabbii caza wajalla, fajcalahaa cishriina, thuma casharatan, thuma khamsatan. Faataytu calaa muusa, baan u imid. Faqaala lii mila maqaalatihi luulaa, buu yidhi. Faqultu innii astaxyii min rabbii, rabbigay waa ka xishoonayaa, baan idhi caza wajalla. An arjica ilayhi, inaan u laabto. Fanuudiya, waa la dhawaaqay markaa. An qad amdaytu fariidatii, fariidadaydii waan tabiyey oo waa dhammaystiray, waa socodsiiyey. Sidaanay ku soconaysaa, wixii aan farad yeeli rabay waa socodsiiyey. Wa khafaftu can cibaadii, addoommadaydana waa ka khafiifiyey. Wa ajzii, waxaanan ugu gudayaa. Bilxasanati, xasanada, cashra amhaaliha, toban la mida, halkii xabba toban. Ajzii marka jazaa yajzii iyo ajzaa yujzii labada waa ku imaa kartaa. Luqada qur-aankana waxay u badan tahay jazaa. Wataquu yowman laa tajzii nafsun can nafsin, yaa ayuha annaasu taquu rabbakum wakhshaw yowman laa yajzii waalidun can waladihi. Ayib, thulaathiga yaa ku badan in laga bixiyo. Meesha marka de fariidadii konton inay ahayd shan laga dhigay markii dambe, oo salaada halkaa laga soo farad yeelay, ayuu xadiidku daliil u yahay. Ama dhinaca ikhtilaafka riwaayadan hadda aan soo marnay waa Qataada can yacnii waxaa weeyaan can Anas ibni Maalikin can Maalik ibni Sacsaca. Ayib, meeshaan marka Nabiyullaahi Muusa markuu ku noqnoqday nebiga sal allahu wasalam, qaar baa waxay yidhaahdaan amwaadu inay wax tari karto oo ay dadka nool wax u tari karto, tanaaba u daliil ancan oo Nabiyullaahi Muusa waxba u taray, isagiina marka waana dhintay. Maxaa lagu jawaabaya marka? Waxaa leedahay nebi Maxamed iyo nebi Muuse waa isla kulmeen, xadiidka saas uu noo sheega. Adiga noo sheeg haddaad la kulantan nebi Maxamed, ood isla sheekaysateen, ood waxwarsatay, haddaad awliyadan aad marka baryaysaan, ay baryayaan, hadday intay la kulmeen wax la soo ogaadeen ha sheegaan. Halka warka uu ka joogaana waxay tahay qof adiga aan kula joogin qeybka oo kaa maqan, oo aadan markaas yacnii aan noolayn, yacnii qof xayun xaadirun aan ahayn, labada midna aan ahayn, ee markaas yacnii loo gudbiyo wax Ilaahay maahane asalka basharkuba uunan awoodi karin in loo gudbisto, sida ay qisadan u tusayso, wax ka fahmayna a'imadii muslimiinta xadiidkan mundu intay warinayeen ilaa iyo maraan dheerayn, mar dhow unbaan waxaan maqlaynay dad un waxaa u daliishada. Markii inta lasoo xirxiray, lasoo xirxiray, meel walba laga xiray, bay meel un u ordayaan u baxayaan. Waxaana laga yaabaa sanada dambe oo kale daliil aadan weligeed la maqlin inay haddana keenaan. Waxaas marka waa iska talaacu. Nabiyullaahi Maxamed sal allahu wasalam waxaa xadiidku uu tilmaamay nebi Muuse markuu warkan ay isweydaarsanayaan, xaadir waay nebi Muuse, ilaahay baa u kulmiyey, waana isla hadlayaan banaan adiga, laakiin inuu nabiyullaahi Maxamed inuu nebi Muuse maqlaayana waa ujeedaa. Ille war bay isweydaa adigu inuu ku maqlaaya ninkan iyo inuu kuu jawaabayo adiga maqlayso, waxaas ma leh. Xaadir marka adigu kaad baryaysaa xaadir ma aha, adiguna ma ogid inuu xaadir yahay, iyo waa ogtahay inuusan xaadir ahayn. Ayib, wabihi qaala akhbaranaa yuunus bnu cabdilacla qaala xadathana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus huwa bnu yaziid alayliyu عن ابن شهاب قال أنس بن مالك أنس حويري وابن حزم ابن حزم قال مركو أبو بكر بن محمد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وتابعي سايو مركو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك الرواية ابن حزم محي نقونا مرسلة رواية أنسنا محي نقونا إيسا إذا لفت هذا مرسل صحابي مرسل كصحابي قال لك والله أقبله مفهوم؟ مرك السنن الكبرى أي الرواية وحي كتمد يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركه وابن حزم رواية كلاوة إيادنا وآية فرض الله مركه انتهى كان خلافك مركه واكا هذا ابن شهاب الزهري يقتاد ويس خلافين سوما ابن شهاب الزهري وحوير الرواية عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتادنا وحوير أنس عن مالك بن صعصعة وكيورا حديثي وحوى مسند مالك بن سعصعة كنوى مسند أنس ونقونا قال فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة وقال أمتي إذا كفرض يالي فرجعت بذلك وأن لابت والله صلى اللابت حتى أمر بموسى إلى أن موسى صوم أن صوم ري فقال وحوير ما فرض ربك على أمتك ربي قام حو فرض يالي أمتي هذا كركو إذا كفرض يالي قلت فرض عليهم 50 صلاة قال لي موسى عليه الصلاة والسلام فراجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تضيق ذلك فراجعت ربي عز وجل ربي قيب أن أقول كل أبطي فوضع شطرها نسكت دجي قارب كت دجي فرجعت إلى موسى عليه أن أقول أبطي فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تضيق ذلك مدى هذا ما أودي فراجعت ربي عز وجل فقال هي 5 وهي 50 وعشان وأنا كنت وعشان وكنت مركم إسخلاف سنتها مية وعشان حق فعل كيكتا كنت حق أجرك لبش شيء با مركة ظاهر أم وقضو إن عكس سويهين أي الله لغايا با إن انتلا الشيغو متكستان باعتبار اللوجيه ذاتك أن علمك كتعلق أما أن أصولك أما علمك فهم كيس أن علمان بدن أولاين موح بدن أي راهدان علماء وفكان وإسخلاف سنة وتناقضة هبل إيقا يعني تناقض أفهم سن ما هاني حقيقة تناقض ما بأهم بنا يعني 5 باعتبار و50 باعتبار آخر طيب لا باعتبار بيك لي شيء مركا لا باعتبار بيك لي لنكرا لا يبدل القول لدي قولك واجبي لما بدل أني أكتيد فرج فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال راجع ربك قلت قد استحييت من ربي وبه قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه رواية كلاوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مركا يزيد إياد زهري وأسوافقها لكن حديث كان يزيد الفات كلو وتا او نودنين حديثك كلي او مركو اكي او شيغه مركه ترجمه اي كو جيرتين الفات دو اختلاف الفاظهم قال اتيت بدابه اتيت بدابه بل الي اتيت بدابه فوق الحمار دمارك كسر رئيسه كوين ودون البغل بقشكيه خطوها عند منتهى طرفها خطوها تلابديده عند منتهى طرفها أرق إذا ماشى وقارو أي طلبت قاريسة براق أي كشيغان براق ذا سيطال إياه يقان والحديث كنت أنا شيغان هندي ذا مركو حي سمعين أيان فرسي انتي سمعين أي وجيغان قبر قروح بدان أي كس أي كس دقايان مركو سيلهم براق ذي رسول بريه ورا مركو الدكامة ذي يالي سورجري gowowii way qan waxana dhowa iska suuleen mar waxa wax ayagu sameeyeen ee hada waxa la yaqaan ma farakibtu wan fuulay wamaci jibriil alayhi salaam yadoo jibriil oo ila jiro fasirtu wan socday faqala wuxuu yiri inzil fasalli dagtuko fa fa'altu wan sameeyay faqala tadri ayna sallayta ma ogtahay meeshaad ku tukatay xaggee ku tukatay? sallayta bitaybata, tayba ayaad ku tukatay. wailayha almuhaajaru, meesha loo hijroonayana xaggeeda waaye ayay noqon doontaa, ama diina marka. uma qaala inzil deg, ayuu yidhi haddana, fasalli tuko, fasallaytu waan tukaday. faqaala atadri ayna sallayta, ma garanaysaa meeshaad ku tukatay? sallayta bituuri sayna, ayaad ku tukatay xayu kallama allaahu caza wajala muusa calayhi salaam, meeshii ilaahay muuse kula hadlay. marka xadiidkan alfaaddiisu waa ka duwan yahay kii hore soo maa. uma qaala nzil deg, fasalli tuko, fanazaltu waan degay, fasallaytu. faqaala wuxuu yidhi atadri ayna sallayta, ma garanaa meeshaad ku tukatay? sallayta bibeyti laxmin, beyt laxm ayaad ku tukatay. xayu wulida ciisa calayhi salaam, meesha ciise lagu dhalay. beyt laxm magaceed waa ilaa hadda waa la yidhaha beyt laxm in baa la dhahaa, dhulkan falastiin waa oo yuhuuddu boobka ku hayso. xayu wulida ciisa calayhi salaam, meeshii ciise lagu dhalay. uma dakhaltu beyt almaqdisi, beyt almaqdis baan galay. fajumica lii alambiyaa, oo ambiyadii baa la ii kulmiyey. faqadamanii jibriilu, waa ihor mariyey. xataa amamtuhum, ilaa aan tujiyey aniga imaam u noqday. uma sacida bii ila asamaa'i, marka caalamulbarzakhay ayaga ku jiraan dabcan. de nebigu isaga caalamulbarzakh markaa kuma jira, laakiin ilaahay baa wuxuu uga dhigay caalamulbarzakhoodii ayuu marka wax kala yacnii ugu daray, oo markaa ay ku dhex martay hadalkan iyo salaadan uu tujinayo iyo waxyaabahaas. ayib, waxyaabaha marka caalamulbarzakhana looga maqiyaas qaato caalamkan, ibnu xajar iyo a'imada dhan saasay leeyihiin, lan xayaato kale oo tan ka duwan wa waa adoo aakhiro adduunye uga qiyaas qaadanayo xagga axkaamta ayay la mid tahay. ayib, uma dakhaltu beyt almaqdisi, fajumica lii alambiyaau, faqadamanii jibriilu, xataa amamtuhum, uma sacida bii ila samaai dunya, buu ila koray. faidaa fiiha aadamu calayhi salaam, uma sacida bii ila samaai thaaniyati, faidaa fiiha ibna alkhaalati, faidaa fiiha ibna alkhaalati, labadii ilmo habreedka ahay ciisa wa yaxya calayhim asalaam. uma sacida bii ila samaai thaalithati, faidaa fiiha yuusufu calayhi salaam, uma sacida bii ila samaai raabica, faida fiiha haaruunu calayhi salaam, uma sacida bii ila samaai alkhaamisa, faidaa fiiha idriisu, oo kala dabamariya dee idriis waxa uu joogay afar, haaruuna shan joogay soo maa. uma sacida bii ila samaai uma ila samaai alkhaamisati, faidaa fiiha idriisu calayhi salaam, uma sacida bii ila samaai saadisati, faidaa fiiha muusa calayhi salaam, uma sacida bii ila samaai saabicati, faidaa fiiha ibraahiimu calayhi salaam, uma sacida bii fawqa sabci samaawaat, faataynaa sidrat almuntaha, faqashiyatnii, waxaa i dabooshay dabaabatun daruur, fakharartu waan dhacay saajidan, xaal aan ahay mid sujuudayo. faqiila lii, waxaa laigu yidhi, innii yowma khalaqtu samaawaati waalarda, anigu maalinkii aan samaawaad icir iyo dhul abuuray, faradtu calayka, adaan kugu farad yeelay, wacalaa ummatikan ku farad yeelay, khamsiina salaatan, konton salaad. marka de waa kitaabo oo waxa weeyaan hore intaan nala abuurin wa ayaa la qoray waxaan inay dhacayaan, oo amarkuna sidaan uu noqonayo, martabadii kitaabada iyo daliila intaa qadar. faradtu calayka wacalaa ummatika khamsiina salaatan, faqum bihaa anta, la istaag, wa ummatuka adiga iyo ummatuka ummadaada. farajactu ilaa ibraahiima, ayaan u laabtay, falam yas'alnii can shayin, ima weydiinin. uma ataytu calaa muusa faqaala, kam furida calayka wacalaa ummatika, qultu khamsiina salaatan, qaala fainaka laa tastadiicu an taquuma biha anta walaa ummatuka, ma awoodaysaan. farjic ilaa rabbika fasalhu takfiifa, farajactu ilaa rabbii fakhaffafa cannii cashran. uma ataytu muusa calayhi salaam, faamaranii biاlrujuuci, farajactu fakhaffafa cannii cashran, uma ruddat ilaa khamsi salawaatin, baa loo celiyey. qaala farjic ilaa rabbika fasalhu takfiifa, fainahu farada calaa bani israaiila salaatayni, alle wuxuu reer bani israaiil ku farad yeelay laba salaad. famaa qaamuu bihimaa, umaynan istaagin sidii la rabay. fasalhu takfiifa, soo weydiiso. fainahu farada calaa ilaa, wuxuu yidhi qaamuu, famaa qaamuu bihimaa, farajactu ilaa rabbii baan kusoo laabtay. fasaltuhu takfiifa, tan marka haddana intaana waa uga duwan yahay. markii dambe riwaayaadkii hore maxay dhahayeen waa ka xishooday rabbigay aniga, shanta kadib ma uunan weydiisanin. Tanna hadda waxay leedahay shanta kadib inuu haddana tegey. ayib marka faqaala wuxuu yidhi inii yowma khalaqtu samaawaati waalarda faradtu calayka wacalaa ummatika 50 salaatan fa 5 bi 50, waa 5 markaa lagu helayo. faqum bihaa, anta adiga la istaaga iyo ummatuka ummaddaada u istaaga. facaraftu annahaa min allaahi tacaalaa siran, waxaan gartay buu yidhi ilaahay xaggiisa inay ka tahay go'aan. siran yacni shay la go'aamiyey inay ka tahay. farajactu ilaa muusa calayhi salaam faqaala arjic facaraftu annahaa min allaahi tacaalaa siran, inay tahay yaquulu ay xatmun falam arjic, marka ma laabanin. marka xadiidkan matnigiisa xoogaa waxaa ku jira waxyaabo kii hore uga duwan yahay kelimaad marka oo xoogaa yacni marka riwaayaadka badan ee saxiixa a ka hor imaanayaan waa ku jiraan. marka riwaayaadka saxiix un baa la qabsanaa. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله حديث كان أسمرك وكبح قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى باللق سوغاري وهي في السماء السادسة السماء السادسة كتال الله بوليه سدرة المنتهى وإليha ينتهي iyada ayuu ku dhammaanaya ma curija bihi wixii lala koraayo min taxtiha hoosteeda lagala soo koraayo وإليha ينتهي iyadoo kusoo dhammaadaa ma uhbita bihi waxa lala soo hoobanayo min fowqiha korkeeda lagala soo hoobanayo marka malaa'igta markaas kadib bay kasoo qaadaysaa xataa yuqbada minha ilaa la qibdoodo markaa ayib wej kale xataa yafiidana waa la qoreeya u soo faafo xaggeedu ka soo baxaa. qaala id yaqsha sidrata maa yaqsha, qaala wuxuu yidhi faraashun min dahab, balanbaalis dahab ah. yani waxaa laga wadaa dahab aada u fara badan oo sidii balanbaalistii oo kale u badan tahay. haashaan marka dabka la shido haada dabka dul timaado. fa ucdiya thalaathan, saddex ayaa la siiyey. asalawaat alkhams, الصلوات الخمسة شنت صلاادود وخواتيم سورة البقرة ويغفر لمن مات إنه دم بدافيو قفكي دنتو من أمتي أمديس كمدا لا يشرك حال أونن أشريك يلينين بالله إلا شيئا وحبا أونن أشريك يلينين المقحمات إن لغا دافيو ذنوبتا يعني وحا أودح قلي وحا نارت شيئا نارت قلينا يسان مقحمات وحا نارت جير سيني waana dunuubta waaweyn baa laga wadaa. marka xadiidkan marka samaa usaadisa khalad waaye, marka waana sidrat lmuntahana samaa usaabicay ka koreysaa. ayib halkaan isku jooga. hada akhiruhu wallahu aclam, wsala allahu wasalam cala nabiyina muxamed.